لولا أنزل عليه كنز

ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا

فحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى فقال رب إن بني من أهلي فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم تعلمها

ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء لكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام لا

معجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروح وجاء إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاء وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال له أن لي بكم

وسلطان

وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما